قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تنع عني شفاعته شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم اسمعون في دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما فطرني ربي وجعلني من المكرمين آمنت بالله صدق الله مولاي العظيم